حكم بيع المسجد إن انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفها والاستيلاء عليه، فكثيرا منا نقوم بشراء المنزل ونحوله إلى مسجد، فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون، ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد مؤسس في مكان فيه مسلمون. ما حكم هذا البيع والاستبدال إذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر مما هو أقرب، أو ما هي أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟ أحسن الله إليكم. المسجد إذا تركه أهله إما بالرحيل عن الموقع بحيث لا يصلى فيه أو يخشى عليه فإنه وقف، والوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه وضع ثمنه في مصرف مماثل إما في مسجد أو فيما هو قريب من ذلك من الأعمال الخيرية، فلا حرج إذا ارتاح لها هؤلاء المسلمون من موقعهم الذي أنشأوا هذا المسجد فيه وصاروا يخشون عليه إما أن يهجر فلا يصلى فيه أو يخشى أن يستولى عليه أن تستولي عليه السلطة أو غيرها، جاز لهم أن يبيعوه وينقلوا ثمنه لمثله ولا حرج في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.